من ميزة هذا المجتمع السعودي أنه كله حزب واحد. فأي حزب يا ترى؟ أهو الحزب الحاكم؟ لا، إنما هو حزب محكوم. أجل، حزب محكوم تحكمه شريعة الله التي أنزلها في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أجل، حزب ينفذ شرع الله ولا يشرع من عند نفسه شيئا. فمليك هذا البلد وأعوانه من وزرائه وأمرائه وعلمائه وقضاته وضباطه وجميع رجال حكومته كلهم حزب واحد، وهم سلطة تنفيذية وليسوا بسلطة تشريعية. ولا يوجد عندنا ولا يجوز شرعا أن يوجد، لا توجد عندنا ولا يجوز شرعا أن توجد سلطة تشريعية، بل الشريعة التي تحكمنا هي شريعة الله كما أسلفنا، ونحمد الله على ذلك الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فنسأل الله المزيد من فضله سبحانه. ثم إن هذا المجتمع كما آمن بشريعة الله تعالى واكتفى بها بل استغنى بها، فإنه يكثر بأي تشريع آخر، يكثر بالتشريع الديمقراطي وبالتشريع الدكتاتوري وبالتشريع الحزبي الشيوعي، فلا يؤمن بشيء مغاير للإسلام، إذ لا يصح الإيمان بالله تعالى وبشريعة الله إلا بالكفر بكل ما سواها من التشريعات المشار إليها وغيرها، تطبيقا لقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والله سميع عليم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هما حكمان اثنان لا ثالث لهما، حكم الله وحكم الجاهلية. عليك أن ترضى وتختار أحدهما، إما حكم الله وهو في كتاب الله، أو حكم الجاهلية وهو ما يخالف كتاب الله. بل يحق لنا أن نعلن هنا بكل صراحة تحدثا بنعمة الله سبحانه، إن هذا المجتمع قد رفع التوحيد هامته، فلا يخضع لأي تشريع يتنافى والتوحيد. فلا شك أن الخضوع للتشريعات البشرية أيا كان نوعها يتنافى والتوحيد، إذ لا حاكمية إلا لله. فإذن فلا ديمقراطية ولا دكتورية ولا حزبية، بل فإنه لا إله إلا هو، ولا رب سواه، ولا مشرع غيره، ولا شرع غير شرع الله سبحانه. هذا هو ديننا الذي ندين الله به وندعو إليه ونصبر على الأذى فيه، لا لبس فيه ولا غموض، ولله الحمد والمنة. فنسأل الله تعالى المزيد من فضله.

أعني إنهم لهم الغائبون، فليرجعوا إلى الإسلام، فليدرسوه دراسة فاحصة، فليصححوا مفهومهم من جديد، بل وليحسنوا علاقاتهم بإسلامهم العظيم. فشجرة الإسلام غرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بإذن ربه، غرسها في هذه الجزيرة العربية التي هي منبع النور ومنطلق الإسلام. فارتفعت الشجرة وعلت، ثم أرسلت أغصانها في الآفاق، فجعلت الناس تجني ثمارها في كل الأقطار والقارات. وقد تعتري هذه الشجرة أحيانا عواصف هوج تؤثر في وضعها وفي محصولها وعطائها، فيقيد الله عند ذلك من يشاء من عباده ليثقيها ويتعهدها حتى تعود كما كانت أو أحسن مما كانت أحيانا. ذلك هو التجديد الموعود به. إن الله يبعث لهذه الأمة على كل رأس 100 سنة من يجدد لها دينها. ففي 100 الثانية من أهل في عهد العباسيين تعرض الإسلام لفتنة عمياء ومحنة صماء، حيث تبنى الخليفة 7 من خلفاء بني العباس المأمون ابن هارون الرشيد تبنى عقيدة المعتزلة، وحاول أن يحمل عليها الناس قسرا، والعقيدة لا تأتي قسرا، مستغلا سلطانه القوي، ولكنه هلك قبل أن يتم له ما أراد، بيد أن محنة القول بخلق القرآن ونفي الصفات أصبحت من سياسة الدولة العباسية بعده، حيث تولى امتحان المسلمين وعلماء المسلمين وقضاتهم الخليفة 8 المعتصم بالله ثم الواثق بالله. وقد غابت الناس عن حقيقة الإسلام عقيدة وشريعة في تلك الفترة. ظهر فجأة في دمشق البطل المظلوم مجدد القرن 7 أحمد بن تيمية الحراني، فصدع بالحق وانتصر لمنهج السلف الصالح، واستعذب كل مر وتحمل كل ضر في سبيل إظهار منهج السلف والدعوة إليه ونشر علم السلف بين الناس تدريسا وتأليفا وفتوى. فرمته كل الفرق والطوائف من قوس واحد، فنازل الجهمية والمعتزلة والقدرية والجبرية والأشعرية الكلابية والماتريدية، وناظرهم فأفحمهم، ولذلك كثر أعداؤه والمشنعون عليه. وعلى الرغم من كل ما لاقاه من أعدائه قد ثبته الله على المنهج، وجدد به للأمة دينها عقيدة وشريعة، وهو أمر معروف لدى طلاب العلم، فلست بحاجة إلى الشرح والبيان. وأخيرا، ففي القرن 12 بل قبله خيم الجهل بالإسلام عقيدة وشريعة على جميع أقطار المسلمين، بما في ذلك الجزيرة العربية التي هي منبع النور ومنطلق الإسلام كما أسلفنا. ها